وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما وكم أرسلنا من نبي في الأولين ثم أشهدوا خلقه ما مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.